عنوان الديوان تحت ظلال أهدابك، طبعة الأولى 12 ديسمبر 2017. الإهداء إلى حبيبة فاض حبرها دما على أوراقي، وإلى صديق لم يتخلى عني يوما. تدقيق ومراجعة دكتور حسن عثمان والمعلمة سحر بشير. رسم الغلاف وتصميمه ربابة دارني. تصميم وجرافيكا طه خلايلي. تم تسجيل هذا الديوان بصوت المؤلف محمود سامي شاهين.